أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن من أراد الله بخير يسهل له تعلم علم الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن لا يشبع المؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء ليعلموا الناس مصالح دينهم ودنياهم. إذا من الأشياء التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولها الإنسان عندما يستيقظ في الليل، ورد أن النبي كان يقول: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. يسن إنسان عندما يستيقظ من الليل يقول هذا. هذا يعني في سبب ليغفر له الذنوب، كما رأينا يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أو الحي القيوم وأتوب إليه، يغفر له من الذنوب. وكذلك عندما يستيقظ من الليل يقول، ورد أن الرسول إذا تعار أي استيقظ من الليل يقول: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. يعني شوفوا، يعني الأدعية هذه يعني ماذا فيها؟ دائما الأدعية تجد فيها صفات وأسماء الله سبحانه وتعالى. هذا أمر بيننا أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على تبليغ العقيدة. دعاء السوق كذلك شفنا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فهذا التوحيد دي، وهذه ورد يكتب له، يغفر له مليون سيئة ويكتب له مليون حسنة. إذن لا إله إلا الله فيها توحيد تنزيه. الواحد القهار، وإلهكم إله واحد. القهار قاهر لكل شيء، من أسماء الله عبد القهار عبد القاهر. إذن قهر المخلوقات سبحانه وتعالى. وبهذا فسروا يعني مثال: يخافون ربهم من فوقهم، فوقية القهر والغلبة. الله قال: كتب الله ولا أغلبن أنا ورسلي. الغالب الذي لا يغلب أحد ولا يجوز عقلا، يعني مستحيل عقلا أنه مخلوق يغلب الله، هذا مستحيل عقلا. نحن نقول والله غالب، والله غالب على أمره، لا يحصل هو لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. إذن لا إله إلا الله الواحد القهار، القهار فوقية القهر. وهكذا فسروا الآية: الرحمن على العرش استوى قهر. هكذا فسره العلماء، مثل البيهقي قال: والاستواء بمعنى القهر والغلبة شائع في اللغة، في كتاب الأسماء والصفات للحافظ البيهقي. قالوا: الاستواء بمعنى القهر والغلبة شائع في اللغة. قال الشاعر: استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراء. يراد به القهر. إذا الرحمن على العرش استوى أي قهر. يعني الإنسان يحفظ هذه الآيات، لأن كثير ناس يسألوا عليها: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا، لأن بعض الناس يفسر بالغلط ويقع في الضلال. إذن من أسماء الله القاهر، لا إله إلا الله الواحد القهار. شوف التأكيد، يعني الرسول دائما يكلم هذا، رب السماوات وما بينهما، رب السماوات أي مالك السماوات وما بينهما، كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض وما بينهما وما فوقهما ومن تحتهما، يعني فوق السماوات هناك العرش، هناك الجنة سعة ثم العرش، وتحت الأراضين هناك جهنم، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز، العزيز أي الذي لا يغلب، لا يغلبه أحد، من أسماء الله. الإنسان يتعلم أسماء الله ومعانيها، العزيز الغفار، الغفار معناه يغفر لمن شاء من خلقه وليغفر لمن تاب، يغفر مش معناه كل شيء يغفر، شروط هناك، إنسان يتوب يغفر الكفر بالإسلام، إذا إنسان أسلم مهما كان ملحد مهما كان كافرا كافرا ويكفر كل يوم، إذا تشهد صار مسلم ولو قبل موته، وإذا مات مسلم عاصي بعضهم يغفر الله لهم وبعضهم يعذبون ثم يخرجون. أما الله أخبرنا من مات كافر لا يغفر الله لهم، الله أخبره هذا واضح ما فيش كلام، لو شاء الله لما أوجب الإسلام، لو شاء الله لما أوجب علينا الإسلام، لكن أوجب وتوعد الذي يموت على غير الإسلام بجهنم. إذن هذا الدعاء شفنا يعني معاني كثيرة، الرسول قال تقول هذا يعني عندما تستيقظ في الليل، قد الإنسان نصف الليل يستيقظ يقول لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد الطاهر الأمين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.